بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إن الرجل يبتلى على حسب دينه، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان غير ذلك كان بلاؤه على حسب دينه. رواه الترمذي. فأشد الناس بلاء في هذه الدنيا هم الأنبياء، لأنهم أفضل خلق الله تعالى، ويعظم لهم الأجر فوق الأجر الذي ينالونه بأعمالهم الصالحة، ويعطيهم قوة الصبر أكثر من غيرهم. فهذا سيدنا آدم عليه السلام الذي هو أول الرسل والأنبياء، ابتلاه الله تعالى بأن أخرجه من الجنة حيث النعيم المقيم إلى الأرض التي هي دار البلايا والآفات والكروب والأمراض. وسيدنا نوح عليه السلام كان الكفار يضربونه حتى يغشى عليه من كثرة الضرب، وكانوا يستهزئون به عند بنائه للسفينة. وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لاقى من قومه الأذى الشديد حتى رموه في النار العظيمة، ولكن الله حماه ونجاه من كيدهم. وكذلك الأمر مع سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام، قطع رأسه ويداه ورجلاه، وما ذاك إلا لأجل فتوى شرعية أفتى بها لم تعجب الملك الذي كان في ذلك الزمان. وسيدنا عيسى عليه السلام أوذي من قبل قومه إذ حاول اليهود قتله، ولكن الله رفعه إلى السماء. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد ابتلاه الله تعالى أيضا ببلايا كثيرة، منها موت زوجته خديجة، وإيذاء الكفار له، وقتل 70 من أصحابه على يد الكفار، وشدة الأمراض عليه، حتى كانت السيدة عائشة قد تعلمت الطب إلى جانب الفقه من كثرة ما كان يوصف للرسول من أدوية، وما ذاك إلا من كثرة أسقامه عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الأجر مع عظم البلاء. وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يصب منه. فهذان الحديثان يؤكدان عظم ثواب الصبر، لأن الرسول أفهمنا من كلامه أنه من لا يبتليه الله بالبلاء ويتركه يتقلب في الرخاء والنعيم، هذا ليس له عند الله درجة عالية. فالذي يحبه الله تعالى من المؤمنين يبتليه بالبلاء، إما في جسده بكثرة الأمراض، وإما في ماله بشدة الفقر، وإما بفقدان من يعز عليه من الأهل والأصحاب والأصدقاء. فخيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فلا ينبغي أن يقال عند البلاء: لو كانت العبادة تنفعني لما أصابتني هذه البلايا. فالذي يقول هذا مفتون وضال، ينقلب على عقبيه فيهلك ويصير من الخاسرين. فعلى العبد أن يصبر ويحمد الله تعالى على كل حال، ولا ينسى قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم إنا نسألك السداد والتقى والإخلاص، ونسألك أن ترزقنا حسن الختام بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.